إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن العبد إذا كان في عافية وفي بعد وسلامة من الأضرار فيجب عليه أن يدفع الضرر عنه بقدر الإمكان، إن كان يمكنه أن يدفعه كليا فذاك، وإلا فبقدر ما يمكن. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، دفع الضرر بقدر الإمكان. وفي معناها قولهم: الدفع أسهل وأهون من الرفع. دفع الضرر قبل وقوعه أسهل وأهون من رفعه بعد وقوعه، فقد تنفق النفقة اليسيرة والنفقة القليلة لدفع الضرر، بينما إذا وقع فإنك ربما أنفقت النفقات الكبيرة الطائلة لرفعه، ولربما لم يرفع. ولهذا أيضا عند أهل العلم قاعدة: درهم وقاية خير من قنطار علاج. وهكذا المبدأ المعروف عند الجميع: الوقاية خير من العلاج. هذه القواعد معاشر المسلمين قد دل عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أمر الله عز وجل المؤمنين بالإعداد المستطاع للقوة حتى يحصل الترهيب والتخويف لأعداء الله، فيدفع بذلك ضررهم عن المسلمين وعن أرواحهم وأموالهم وبلدانهم. وهكذا شرع الله عز وجل قتل القاتل في قوله سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. شرع قتل القاتل دفعاً للضرر، ضرر أولئك القتلة الذين يتجرؤون على سفك الدم الحرام وعلى إراقة الدم المعصوم. فإذا ما قتل القاتل ونفذ فيه شرع الله تبارك وتعالى اندفع الضرر عن دماء المسلمين وأرواحهم. وهكذا أباح الله عز وجل أكل الميتة للمضطر دفعاً للضرر عنه، كما قال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ويدخل في هذه القاعدة دفع الضرر بقدر الإمكان فروع كثيرة، منها ما يتعلق بالصحة والطب وسلامة الأبدان. وهذا هو بيت القصيد في هذه الخطبة. فكما تعلمون أن هذا الوباء الخطير المسمى بفيروس كورونا قد انتشر في بلاد العالم وصعب السيطرة عليه، وهو إذا انتشر فإنه ينتشر سريعاً وبقوة ويحصد المئات في اليوم الواحد. ونحن ولله الحمد إلى الآن في عافية من هذا المرض وهذا الوباء، ومع ذلك فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لدفع هذا الضرر بكل ما أوتينا وبكل ما يمكننا وبكل الوسائل المتاحة في حدود الاستطاعة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. وأذكر أدلة فيما يتعلق بهذا الباب، باب دفع ضرر هذا الوباء قبل وقوعه. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوها. وهكذا أمر من وقع الطاعون في أرضه أن لا يخرج منها دفعا للضرر حتى لا ينتشر هذا الوباء وهذا المرض فيتعدى إلى الأصحاء. فدفعا للضرر عن الأصحاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الدخول وعدم الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون. وهكذا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، فلا يخالط المريض الصحيح، المريض مرضا معديا لا يخالط الصحيح، وهكذا الصحيح لا يخالط المريض مرضا معديا دفعا للضرر عن الصحيح. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. والجذام مرض معد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار من المجذوم دفعا للضرر عن الصحيح حتى لا يقع ولا ينتقل إليه هذا المرض. وهذا فيه إثبات انتقال المرض وإثبات العدوى، ولكن هذا بإذن الله عز وجل ومشيئته. فإذا شاء انتقل المرض، وإذا شاء حصلت العدوى، وإذا لم يشاء لم يقع ولم تحصل، خلافاً لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه وأن العدوى مؤثرة بذاتها. فأبطل الإسلام ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، ولا ينتقل المرض بنفسه، إنما تؤثر بإذن الله وينتقل المرض بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولما جاء وفد ثقيف يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أحدهم وكان مجذوما، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ارجع فقد بايعناك، أن ارجع فقد بايعناك. ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه: وفي هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الجذام مرض معد، ولذلك اتخذ الأسباب في الوقاية منه، فقال: ارجع فقد بايعناك. وهذا لا ينافي التوكل على الله عز وجل. فكما قال عمر رضي الله عنه عندما كلما لم يدخل الأرض التي فيها التي وقع فيها الطاعون، فقال له بعضهم: أتفر من قدر الله؟ فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي باتخاذ الأسباب التي يتقى بها الضرر. ومواصلة لكلام العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال: وقد تأول بعض الناس هذا الحديث، يعني قوله ارجع فقد بايعناك، تأويلات بعيدة لا يلتفت إليها، وإنما حملهم على ذلك حديث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم من قصعة واحدة، قال: وهذا حديث ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المسلمين، مما يبين ومما يدل على هذه القاعدة العظيمة دفع الضرر قبل وقوعه بقدر الإمكان، والدرهم وقاية خير من قنطار علاج، والدفع أسهل من الرفع وأهون من الرفع، ما جاء في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذا معاشر المسلمين من باب الوقاية ومن باب دفع الضرر قبل وقوعه. قال العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه: ويكفيه أن يتصبح بسبع تمرات من أي نوع من أنواع التمر، ولا يلزم تمر عجوة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إذا تقرر ما تقدم علمت صحة تلك الإجراءات وصحة تلك التدابير الاحترازية الوقائية التي قامت بها بلدان العالم الإسلامي كالمملكة ودول الخليج ومصر والمغرب وغيرها من بلاد الإسلام، فقد قاموا بخطوات مهمة جدا في دفع هذا الضرر وهذا الوباء الذي انتشر في بلاد العالم من خلال إغلاق المنافذ وإغلاق المطارات وتعليق الرحلات وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق والمجمعات وإغلاق المساجد. هذه كلها خطوات مهمة جدا، وإجراءات وتدابير وقائية صائبة مسددة موافقة لمقاصد الشريعة وموافقة لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وموافقة لقواعد أهل العلم من باب كما مر وتقدم دفع الضرر بقدر الإمكان. وهكذا نحن في هذه البلاد، البلاد الفقيرة، البلاد المدمرة، البلاد الضعيفة، نحن في عافية، وإلى الآن لم تسجل أي إصابة بهذا المرض، وقد يكون المرض موجوداً لكنه لم يكتشف لعدم وجود أجهزة. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نبذل جهدنا، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات، في أخذ الاحترازات وأخذ التدابير الوقائية من هذا الوباء، وبإذن الله عز وجل، بإذن الله تبارك وتعالى، لن يدخلها هذا الوباء، لن يدخلها هذا الوباء بإذن الله جل وعلا. لكن مع ذلك علينا أن نسلك المسالك الوقائية والتدابير الاحترازية. قد صدرت بعض القرارات فيما يتعلق بالتعليم من تعليق الدراسة، وهذا قرار صائب مسدد، وهكذا صدرت قرارات من إدارة الأوقاف، وهي قرارات مسددة موفقة. وهكذا ينبغي علينا أن نبذل جهودنا معاشر المسلمين في سلوك هذه التدابير وهذه الخطوات المهمة لدفع الضرر قبل وقوعه، من الاهتمام بنظافة المنازل اهتماماً كبيراً، من غسل الأيدي والاهتمام بذلك، ومن البعد عن الأماكن المزدحمة، ومن البعد عن المخالطة الكثيرة. ولا تخرج، وهذه نصيحة، لا تخرج من بيتك، لا أنت ولا أفراد أسرتك، إلا لحاجة في مثل هذه الأوضاع وفي مثل هذه الظروف. إلزم بيتك يا عبد الله، ولا تخرج إلا لحاجة، حتى يرفع الله عز وجل هذه الغمة، فإن المرض إذا انتشر فسينتشر بقوة وبسرعة كبيرة. فالله الله في الأخذ بالأسباب الحسية مع التوكل والاعتماد على الله عز وجل، وهكذا قد مر معنا في خطب سابقة الأخذ بالأسباب المعنوية من المحافظة على الأذكار صباحا ومساء، ومن الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ومن الدعاء والتضرع إليه سبحانه في أن يرفع عنا هذه الغمة. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.